اللي عايز يعرف يعني ايه الرحمن الرحيم واللي عايز يعرف يعني ايه ارحمني يا رب يبص للمخلوق ده. قال الله عز وجل: اني خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. طب ربنا سماها رحم ليه؟ لان ربنا يريد ان كل الناس تعرف مين هو الرحمن الرحيم. الرحم ده مخلوق، البني ادم بيدخل جواه حيوان منوي، هو داخل حيوان منوي ليس اكثر من هذا، بياخد سمع وبياخد بصر وبياخد كبد وبياخد كلى وبياخد 30 مركز لتنظيم وترتيب وإدارة البصر في الدماغ، وبياخد مراكز الدماغ، وبياخد القلب وحجرات القلب، وبياخد 600 عضلة، وبياخد المفاصل، وبياخد العظام، وبياخد كل حاجة بقى، وشددنا أسرهم بقى الأربطة والمفاصل، بياخد 90,000 مكون، وبياخد الميتوكوندريا اللي من غيرها الإنسان ده، دي سبب الشيخوخة أصلا، اللي في كل ذرة من 1,000,000,000,000 خلية، كل خلية بتكون 2,000,000,000 ATP في كل ثانية، في كل خلية. دي عملة الطاقة، الانرجي كارنسي اللي جوه جسم الانسان، اللي من غيرها مفيش طاقة اصلا. ويويله للطاقة بتاعته من الميتوكوندريا بس، يويله للطاقة بتاعته من الاكل والشرب. في طاقة ايمانية، في ATP رباني، في طاقة بتتولد جوه الانسان لما الانسان بيتصل بالله اتصال حقيقي. تلاقي سيدنا زكريا عنده 91 سنة واقف يصلي طول الليل، طب جابها منين دي؟ وبيقول: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. سيدنا علي بن أبي طالب مسك باب حصن خيبر، الحصن الثاني، بعد 15 يوم مجاعة، يعني الحصن ده لو ما اتفتحش الصحابة في ناس هتموت من الجوع، 15 يوم مجاعة والحصن مقفول، مسك باب الحصن كأنه ترس مكانه. جاب القوة دي منين؟ وجاب الطاقة دي منين؟ وجاب المدد ده منين؟ ده بقى أيدهم بروح من عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بيدخل الرحم دي بياخد كل حاجة وحواليه كمية مية وكمية حاجات عشان أي خبطة ما يحسش بيها، ومحاط من كل ناحية، والحبل السري بيقوم مقام اللي بيديله كل حاجة في دمه، بيديله الأكسجين لأن رئته لسه ما اشتغلتش، بيقوم مقام 6 أو 7 أعضاء لسه ما اشتغلوش في جسمه. كل المخلوق ده اللي انت بتاخد كل الرحمات، انت بتاخد يوميا في رحم الام 500 مكون من جسمك، 500. كل دقيقة بتاخد 250 مليون خلية عصبية، كل دقيقة. شوف انت هتاخد، مش بتاخد، الدنيا بتشتي، ده الدنيا بتشتي فتحات عطاءات رحمات مدد اعانات تيسيرات بركات بركات. المكان ده ربنا سماه الرحم، عشان لما تقول ارحمني يا رب تبقى فاهم يعني ارحمني يا رب. ارحمني يا رب، انا مش حاجة، خليني حاجة. ارحمني يا رب، احفظني يا رب، احميني يا رب، اديني واديني واديني واكرمني وعافيني، احرسني. كل اللي بيحصل معك في المخلوق اللي اسمه الرحم ده، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولك يعني ايه الرحمن الرحيم.